لأن يجوز أن يقع الاسم معنة خبرية مقدرا كمال عبد وجمعا إلى آخر. ما نبهنا عليه هذا في نسختكم أنتم أنه في النسخة التي عندنا مفردا في كلام على كم عندكم في النسخة مقدرا خطأ مفردا نبهنا عليه الاسم الآخر لا يصلح كان موجود يمكن. فمن أيضا العامل الذي يدخل على المبتدا والخبر إلى كم أقسام؟ لا ما أريد هذا بحيث تغيير حكمه وعدم التغيير. أحسنت ما يغير حكمه وما لا يغير. فما هو الذي يغير حكم المبتدا والخبر إذا دخل عليه؟ كان أخواته إلا أخواته وظن أخواته. والذي لا يغير حكمه إذا دخل عليه كحروف العطف وإما وأما وأما وإما طيب وهل وبل ولكن أحسنت ولولا إلى آخر ما ذكر هنا. فهذه لا تغير حكمه إذا دخلت عليه وهو معنى قوله لا يحول حكمه يحول حكمه متى دخل لكن على جملته وهل وبل هذه لا تغير حكمه. وأما ما ذكر العامل اللفظية كان أخواتها فهذه تغير حكمه. ما هو الأصل في الأخبار؟ ما هو الأصل في الأخبار؟ التأخير. أحسنت. وهل يجوز تقديمها أو تقديمها هي على كم أقسام؟ على قسمين واجب وجائز. إذا كان له صدارة من كلام وجب تقديمه، وكذلك إذا حصر المبتدا وجب تقديمه، أو كان المبتدا نكرة والخبر ظرف وجار مجرور ظرف. نعم لو كان في المبتدا ضمير عندنا بعض الخبر في الدار ساكنها أو حصر. نعم ذكرنا هذا أو حصر ما في الدار إلا زيد. فهذه المواضع يجب تقديم الخبر فيها على المبتدا. وهل يجوز أو هل هناك مواضع يجب فيها تأخير الخبر؟ هل هناك مواضع يجب فيها تأخير الخبر؟ هنا ذكر تقديم الخبر وجوبا في النظم. فهل هناك مواضع يجب فيها تأخير الخبر وجوبا على الأصل لكن مع الوجوب؟ نعم إذا كان المبتدا اسم استفهام. أحسنت. نعم مثال كان المبتدا اسم استفهام مثال من في الدار. أحسنت. من في الدار كذلك اسم شرط من يقم أظن معه. وأيضا إذا دخل على المبتدا من الابتداء لزيد في الدار هنا يجب تقديم لزيد قائم يجب تقديم المبتدا إذا دخل عليه الآن الابتداء. هذا مواضع وجوب تقديم المبتدا إذا اقترن المبتدا بلام الابتداء يجب تقديمه. هناك مواضع أخرى إذا تساوى في التعريف كذلك تساوى في التنكير كذلك يجب تقديم المبتدا وتأخير الخبر وجوبا تساوى في التعريف أو في التنكير. هذا سيأتي معقول غير هذا الكتاب لكن تحفظ المواضع التي ذكرت الآن في وجوب تأخير الخبر وتقديم المبتدا إذا اقترن بلام الابتداء لزيد في الدار يتأخر الخبر وجوبا يتقدم المبتدا وجوبا. كذلك إذا كان اسم استفهام صالح للابتداء أو اسم شرط كذلك يجب تقديم المبتدا وتأخير الخبر. من في الدار من يقوم أقوم معه لا بس من هذا الباب. إذا كان الخبر ظرفا ما حكمه؟ على ما ذكر الناظر يجب نصبه. أحسنت، يجب نصبه ويكون الخبر في الحقيقة هو ما تعلق به الضرب هذا، ومثل الجار والمجرور حكمه حكم الضرب تماما، لا يختلفان في شيء، حكمه حكمه الضرب. فإذا كان الخبر ظرفا بقي على نصبه، بقي على نصبه، فيكون الخبر هو المحذوف، وهذا الظرف منصوب بهذا الخبر المحذوف الذي تقديره كائن يستقر أو استقر فعل أو وصف. فيكون الناصب للظرف هذا الخبر المحذوف هو الذي نصبه، وهذا هو الناصب، هو الخبر حقيقة، هو الخبر في الحقيقة. قال يقدم الخبر عندما يتصل بالمبتدا ضمير يعود على الخبر. نريد مثالا، ما هو المثال يا اخوان الذي ذكرنا امس؟ قال الاخوه لا يحضر في الدار ساكنها، هذا المثال ذكرناه امس، ام على قلوب اقفالها. احسنت، اهابك اجلالا وما بك قدره علي، ولكن من اعين حبيبها، من اعين حبيبها. كذلك هذا مثال على تقديم الخبر وجوبا وتاخير المبتدا اذا اتصل بالمبتدا الضمير يعود على بعض الخبر. هل يجمع بين الخبر المحذوف والظرف؟ هل يجمع بين الخبر المحذوف والظرف؟ عبد الرحمن عندنا، هل يجمع بين الخبر المحذوف؟ نحن الآن قلنا إذا كان الخبر ظرفا فالخبر في الحقيقة هو المحذوف هذا، كائن أو استقر أو استقر، وهل يجمع بينهما؟ تذكر الظرف وتذكر الخبر هذا يا عبد الرحمن. الشيء الذي خلفه لا يجمع بينهما. احسنت، هذا مذهب الجمهور، خالف ابن الجني ولا دليل له، ادلته مؤوله بعضها ضروره شرعيه. طيب احسنت، لا يجمع بينهما، فلا يقال زيد كائن اليوم، زيد او زيد كائن في الدار اليوم، زيد كائن في الدار ما يصلح، او زيد كائن عنده، هذا ما يصلح تجمع بين الخبر وبين الظرف او الجار والمجرور، خبر المحذوف هذا، لان هذا الظرف قد سد من سد الخبر، هذا الظرف قد سد من سد الخبر، وايضا قد دلت قرينة على الخبر فلا داعي لذكره، لاجل ذين التعليلين، ان الخبر قد سد من سده هذا الظرف او الجار والمجرور، وايضا قالت قرينة تدل على الخبر المحذوف، تدل على الخبر المحذوف، فعلى هذا لا يجوز ذكره، خلافا لابن جني فإنه يجوز ذكر الخبر زيد كائن اليوم، زيد كائن في الدار، زيد كائن عندك، أما اليوم ما يصلح لأنه لا يخبر بظرف الزمان عن الزوات. طيب، ما هي القاعدة التي أشرنا إليها في الظرف، في ظرف الزمان وظرف المكان؟ الآن أشرنا إليها في كلامي الآن، لا، أنه لا يخبر بظرف الزمان عن الذوات، ويخبر بالمكان عن الذوات والمعاني. أحسنت، يخبر بالمكان عن الذوات والمعاني، العلم عندك، وكذلك تقول في الذوات زيد عندك، وأما الزمان فلا يخبر به عن الذوات، فلا تقول زيد اليوم، ولا زيد أنت، ولا زيد بك، أيضا في الجار المجرور ما يصلح هذا، ظرف الزمان والجار والمجرور يجريان مجرى واحد إذا كانا غير مفيدين لا يخبر بهما. فالآن لا يقال زيد اليوم ولا زيد أمس، لأن هذا زمان أخبرت به عن ذات زيد، وإنما يقال السفر غدا، السير غدا، هذه معاني فيجوز هنا. أما أنك تأتي إلى زمان وتخبر به عن ذات خطأ، إلا في موضعين مستثنيين سيأتي إن شاء الله السلام عليهما. أن تحفظ القاعدة العامة الآن أنه لا يجوز الإقمار بالزمان عن الذوات، ويجوز الإقمار بالمكان عن الذوات وعن المعاني، وأما الزمان فلا يخبر به إلا عن المعاني، أشياء معنى ليست محسوسة مشاهدة، السفر غدا، السير غدا إلى آخره. والصوم يوم السبت كذلك، يوم السبت، الصوم يوم السبت عندكم مرفوع في النسخة، إنما النفض فيه واجب عند المصريين. طيب هذا أظن حاصل ما ذكر حتى في النسخة، فهم قصر ما في شيء ما ذكر في النسخة، هذا هو الذي ذكر هنا. قال نقرأ يا أخوان. قالوا في تمثيله بقوله زيد خلف عمرو قعدا، هذا المثل تقول زيد خلف عمرو قعدا، هذا في نظر كما أشرنا إليه. وفي تمثيله زيد بقوله زيد خلف عمرو قعدا نظر، فإن الخبر هذه الفاء تعليلية، فإن الخبر فيه قعدا وخلف متعلق به لا خبر له، واضح هذا. فقول الناظم في التمثيل بظرف الزمان على أنه أو ظرف المكان هنا على أنه خبر عن زيد في هذا المثال خطأ، زيد خلف عمر قعدا، لأن الخبر إنما هو جملة قعدا وخلف متعلق بقعدا، فإذا عرفت قلت زيد مبتدا وخلف ظرف مكان منصوب على الظرفية على ظرف فتح الظهر على آخره، خلف مضاف عمر مضاف إليه وهو متعلق بقعدا، وقعد فعل الماضي الآن في الإطلاق هذه، والفاعل مستتر هو، وجملة قعد خلف عمر، جملة قعد خلف عمر في محل رفع خبر، في محل رفع خبر، فهذا المثال فيه نظر. لو قال زيد خلف عمر نعم هذا يكون الخبر هنا هو خلف، أما مع ذكر الفعل فالخبر هو الجملة الفعلية هذه، واضح هذا الكلام، فمثاله فيه نظر كما قال. قالوا في تمثيله بقوله زيد خلف عمر قعد نظر، تعني في ذلك فإن الخبر فيه قعد وخلف متعلق به لا خبر له، أي ليس بخبر لزيد وإنما هو متعلق بقعد. نقرأ بيتين. انتهينا يا أخوان من الكلام على ما تقدم، وحاصل ما أخذنا في الأبيات المتقدمة أنه هناك أدوات تدخل على المبتدأ والخبر ولا تغير حكمه، ثم أخذنا أن هناك مواضع يجب فيها تقديم الخبر، يجب فيها تقديم الخبر ومواضع يجوز فيها، ثم أخذنا أن الخبر إذا كان ظرفا بقي على ما هو عليه من إيش من النصب، والخبر في الحقيقة في هذه الحالة على الصحيح هو ما تعلق به هذا الظرف، هذا هو حاصل مع مثال ذكر تحت هذا. لا لا متعلق بالفعل، معلق بالفعل. أحسن التعليق بالفعل. التعليق بالفعل هو أقوى. قد علمت الخلاف في تعدد الخبر. صحيح يجوز لكن نعلق بهذا، ولا بحيث جواز مثل ذلك. لكن المعنى على أن الأصل زيد قعد خلف عمرو. هذا الكلام معناه. معناه زيد قعد خلف إيش؟ عمرو. فإذا خلفه متعلق بقعدة. طيب بسم الله. قال وإن تقل أين الأمير جالس، وفي فناء الدار بشر نائس، أي مائل كما سيأتي، وفي فناء الدار بشر نائس، فجالس ومائس قد رفع وقد أجيز النصب والرفع معا. هذه قاعدة تحفظ التي ذكرها هنا، إذا قلت أين الأمير جالس وفي فناء الدار بشر نائس، فجالس ومائس فيه وجهان، الرفع على أنه خبر والنصب على الحالية في هذه الحالة، ويكون الخبر هو المتقدم الظرف أو الجار والمجرور، هذا هو. وضابط هذه المسألة التي ذكرها هنا وإن تقول أين الأمير جالس في فناء الدار بشر نائس، فجالس ونائس قد رفع وقد أجيز النصب والرفع معا، ضابط هذه المسألة أن يجتمع مع المبتدأ ظرف واسم، أن يجتمع مع المبتدا ظرف واسم كل منهما صالح للخبرية. أن يجتمع مع المبتدا ظرف واسم كل منهما صالح للخبرية فيجوز في هذا الاسم النصب والرفع. فيجوز في هذا الاسم النصب والرفع. هذا هو ضابط هذه المسألة. إذا اجتمع مع المبتدا ظرف ومثل الجار المجرور. إذا اجتمع مع المبتدا ظرف واسم آخر مثل أين الأمير جالس أو في الدار زيد جالس. في الدار زيد جالس. فلان اجتمع مع المبتدا الذي هو الأمير وزيد. اجتمع معه ظرف أين الأمير جالس. اجتمع معه ظرف وهو أين واجتمع معه اسمه إيش جالس وهو جالس أليس كذلك. ففي هذه الحالة إذا اجتمع مع المبتدا اسم وظرف وكل منهما صالح للخبرية أي هذا الاسم الذي اجتمع مع المبتدا وهذا الظرف أيضا الذي اجتمع مع المبتدا كل منهما يصلح لإيش للخبرية ويكتفى به. فتقول أين الأمير مثلا صلح هذا لم يصلح ويكتفى به صلح. وتقول أيضا الأمير جالس تكتفي بهذا صلح أو لم يصلح يصلح بهذا القيد وكل منهما يصلح للخبرية. ففي هذه الحالة هذا الاسم يجوز فيه الرفع ويجوز فيه ايش النصب. فتقول أين الأمير جالس وأين الأمير جالسا. فإذا رفعت على أي شيء على أنه خبر. وأين هذا المتقدم الظرف أو جار مجرور ظرف أو إذا وجد جار مجرور يتعلق بإيش بهذا الخبر جالس بهذا الذي رفعته. فتقول أين ظرف اسم استفهام مبني لمحل رفع على الظرفية وهو متعلق بجالس. والأمير مبتدا وجالس خبر. وإذا نصبت فقلت أين الأمير جالسا فهنا الظرف هو الخبر والأمير مبتدا يتعلق بمحل الخبر والأمير مبتدا وجالسا حال وجالسا حال. واضح هذا ما هو واضح. هذا هو ضابط هذه المسألة. إذا اجتمع مع المبتدا اسم وظرف كل منهما صالح للخبرية أي يتم الكلام به يتم الكلام به وتحصل فائدة به ولا نحتاج إلى شيء. ففي هذه الحالة يجوز في هذا الاسم النصب ويجوز فيه الرفع. ومثل الظرف أيضا في الاجتماع مع هذا الاسم الجار المجرور. تقول في الدار زيد قائما في الدار زيد قائما فيجوز قائم ويجوز قائما. فإذا قلت قائما أين الخبر في الدار جار مجرور تعلم محذوف خبر وزيد المبتدا وقائما حال. وإذا قلت قائم هو الخبر والجار مجرور متعلق به بهذا الذي هو قائم. هذا واضح إن شاء الله. هذا باب هذه المسألة. وقلنا كل منهما صالح للخبرية أما إذا لم يصلح فلا يجوز فلا يجوز لا أو يتعين الرفع هنا إذا لم يصلح. فأن تقول مثلا إيش فيك زيد راغب فيك زيد راغب ففيك هنا ما يصلح الخبرية. أن تقول فيك زيد هل هذا كلام تام فيك زيد مثلا تقول هكذا فيك زيد هل هذا كلام تام إذا ما يصلح الخبرية. ففي هذه الحالة يتعين رفع هذا الاسم الذي اجتمع مع الظرف يتعين مع المبتدا يتعين رفع هذا الاسم. فتقول فيك زيد راغب هذا مذهب المصريين. إذا لم يصلح هذا الظرف أو الجار المجرور للخبرية يتعين رفع الاسم. تقول مثلا أنت زيد مسافر أو غدا زيد مسافر فهل يصلح هنا أن نقول مسافرا لأنه ما يجوز أن تقول زيد غدا. هل يتم هذا الكلام زيد غدا هذا ما يجوز كلام مو صحيح لأن الزمان لا يخبر به عن الزوال. أو تقول زيد أنت هل يصلح هذا ما يصلح لأن الزمان لا يخبر به عن الزوال. فهنا يتعين إيش رفع مسافر. فتقول غدا زيد مسافر وجوبا لأن الظرف هنا لا يصلح للخبرية وإنما يجوز نصب مسافر ورفع مسافر إذا صلح هذا الظرف لإيش للخبرية إذا صلح هذا الظرف للخبرية. أما إذا لم يصلح فلا يجوز. هذا هو الحق. وهناك مسألة أخرى تذكر نتركها. وإلا في هذا الباب لا تنكر. قال وإن تقل أين الأمير جالس وفي فناء الدار بشر مائس فجالس ومائس قد رفع وقد أجيز النصب والرفع معا. ما هو ضابط هذه المسألة؟ من المتأخرين ضابط جواز النصب في مائس وفي كذلك جالس جواز النصب والرفع عندك علي أو الذي جالس إذا اجتمع مع المبتدأ اسم وظرف كل منهما يصلح للخبرية فهنا يجوز في هذا الاسم الرفع والنصب. وإذا لم يصلح هذا الظرف الخبرية تعين الرفع عند البصريين فتقول فيك زيد راغب وغدا زيد مسافر وليجوز غير هذا عند البصريين. قال وهذه قاعد تحفظ. قال قد سبق ان الخبر قد يكون غير اسم وقد يكون اسم استفهام وجارا ومجرورا وظرفا وان الخبر هو ما تتم به الفائده يعني كلها تقدم ان الخبر قد يكون غير اسم وقد يكون اسم استفهام وجارا ومجرورا غير اسم يكون مثلا جمله فعليه الى اخر ما تقدم وقد يكون اسم استفهام تقدم وجارا ومجرورا وظرفا وان الخبر هو ما تتم به الفائده ايضا تقدم. فاذا اتيت بالمبتدا واخبرت عنه باسم استفهام مقدم عليه كقولك اين الامير وكيف زيد او بجار مجرور او ظرف متقدمين او متاخرين كقولك في الدار بشر وزيد خلفك. طيب وما أشبه ذلك مما يعد كلاما مفيدا لهذا القيد. إذا كان ما يتأثر الكلام في جماعة ما أشرنا فيك زين الرام أمس زين الإنسان لا يصلح. قال وما أشبه ذلك مما يعد كلاما مفيدا ثم أتيت بعد تمام الكلام باسم النكرة جاز لك أن تجعله الخبر. ثم أتيت بعد هذا أين الأمير وكيف زين في الدار بشر زين خلفك أتيت بعد هذا بإيش؟ باسم النكرة. أتيت بعد هذا الأشياء باسم النكرة جاز لك أن تجعله أي هذا الاسم النكرة الخبر فترفعها أي ترفع النكرة هنا أنك عد على النكرة وهنا ذكر أن تجعله أي عد على الاسم هذا وهذا. ثم أتيت بعد تمام الكلام باسم النكرة جاز لك أن تجعله أي هذا الاسم النكرة جاز لك أن تجعله الخبر فتقول في الدار بشر مثلا إيش مائس كما ذكر في المثال في الدار بشر مائس في الدار بشر جالس جاز لك أن ترفعها ويكون الجار مجرور هذا أو الظرف متعلق بالمتأخر هذا الاسم فترفعها أي ترفع النكرة وتلغي اسم الاستفهام وجاز لك أن تلغي اسم الاستفهام والجار والمجرور والظرف تلغيها هذه وتجعلها متعلقة بإيش بهذا الاسم الذي رفعته فيكون هذه ظروف لغو قال لها لغو أي خاصة تعلقت بشيء مذكور وتلغي اسم الاستفهام والجار والمجرور والظرف فتعلقها بهذا الاسم وأن تجعلها أي تجعل هذه النكرة التي أتيت بها حالا فتقول في الدار بشر مائسا في الدار بشر جالسا في الدار زيد قائما وهكذا جاز لك أن تنصب هذه النكرة. وإذا نصبت عليه في تنصب على الحالية ويكون أين الخبر الظرف أو الاستفهام المذكور أو الجار والمجرور هذه متعلقة بهذا الخبر سيأتي من الوصف. قال وتلغي اسم الاستفهام والجار المجرور والظرف وأن تجعلها حالا أي تجعل هذه النكرة حالا والظرف هو الخبر والجار المجرور والاستفهام هو اللي ذكرنا هذا هو ليش ذكرنا العنوان للخبر ذكرنا الذي ذكرناه عندنا في النسخة وأشرنا إلى شرحه استغنى عن التنبيه. قال وأن تجعلها حالا فتنصبها كما سيأتي أن الحال منصوب كما سيأتي في بابه أن حكمه منفوض، كما سيأتي أن الحال منفوض وأنه يأتي فضله منكرا بعد تمام الجملة. فتقول أين الأمير جالسا؟ عند من؟ أين الأمير جالسا؟ أنا مع المتأخرين جماعة، أنا أسمعنا إخوانا. عند من يا أخوان منكم؟ تريد يعرف علي عندك يا علي؟ أين الأمير جالسا؟ أين اسم الاستفهام نعم مبني على الفتح في محل نصب الظرفية، هو من الأسماء أسماء الاستفهام التي هي ظروف متعلق محذوف خبر. أحسنت. الأمير مبتدأ. أحسنت. وجالسا حال. أحسنت. وجالسا حال، حال من الضمير الذي في الخبر المحذوف، حال من الضمير الذي في الخبر المحذوف وليس من المبتدا، خلافا لسببيه يجوز اتيان الحال من المبتدا، والا الجمهور على انه لا يجوز اتيان الحال من المبتدا، فيكون حال من الضمير الذي في الخبر المحذوف تعلق به الظرف هذا. وفي ثناء الدار بشر مائسا. اعد من ايضا؟ لا من هنا، من هنا. لا انت كل يوم ولا على صلاه. ها عندك، تاخر لا تفرح. نعم. في ثناء جار ومجرور تعلق، في ثناء حرف جر في، وثناء فصل فصل، وثناء اسم مجرور بفي على جر كسرة، وثناء مضاف، والجار ومجرور تعلق خبر مقدم. احسنت. وبشر مبتدا مؤخر. وجالسا مائسا حال من ايش؟ من الضمير الذي في الخبر المحذوف الذي يتعلق به الجار، من كائنا هو واضح، أو كائن هو سيكون، فيكون مائسا من الضمير. وعند سيبويه يجوز كان الحال من المبتدا، يكون من المبتدا هذا الذي هو بشر ما في معنى، كان هذا مذهب الجمهور مذهب التكلف. قالوا في ثناء الدار بشر مائسا. والشاهد يا أخي أن هذا الاسم هنا نصب، ويجوز فيه الرفع، ويجوز فيه الرفع. قال أي مائلا. وفي ثناء الدار بشر مائسا، أي مائلا معنى مائس مائل. وثناء الدار ساحتها، هذا معروف، ثناء الدار ساحة الدار، قد أمر في الشرع بتنظيف الأثنية. كيف؟ ثنائي، ثناء بالكسر، ثناء بالكسر، ثناء الدار. صلى مرت معنا كأنه ضبطت بالكسر. قال وثناء الدار ساحتها، وزيد خلفك قاعدة. عندما سألوا نفسه تقرير عندك يا أخي؟ أيوة عندك. نعم انتهى. أيوة نعم. تحتاج أسبوع طويلة تصل إلى واحد منكم هناك. طيب زيد المبتدا. أحسنت. وخلف، خلف ظرف مكان. أحسنت. منصوب على ثلاثة أظهار على آخره، خلف مضاف الكاف مضاف إليه، والظرف متعلق محذوف خبر زيد كائن خلفك. وقاعدا، قاعدا حال من أيش؟ من الضمير المحذوف الذي حذف مع الخبر. أحسنت. من الضمير الذي استتر في هذا الخبر المحذوف، كائن خلفك قاعدا. أحسنت بارك الله فيك. والشاهد أن قاعدا يجوز به النصب ويجوز به الرفع، النصب على الحال والرفع خبرية، سواء تقدم الخبر على المبتدا أو تأخر على المبتدا، لكن إذا تقدم الخبر على المبتدا فالراجح هو النصب، الراجح هو النصب، وإذا تأخر جاء بعد المبتدا الخبر هذا الظرف بعد المبتدا فالراجح رفع قاعد. هذا تقول زيد خلفك قاعد، هذا أرجح، وإذا تقدم خلفك زيد قاعدا هذا أرجح، إذا تقدم الظرف أو الجار مجرور على المبتدا أرجح النصب، وإلا يجوز هذا وهذا، لكن إذا تقدم على المبتدا الظرف هذا أو الجار مجرور فالراجح لهذا الاسم النصب، فتقول في الدار زيد جالسا هذا راجح، وإذا تأخر عن المبتدا جاء بعد المبتدا هذا الظرف أو الجار مجرور زيد في الدار جالس، إيش الراجح؟ الرفع. جالسا أرجح من جالسا، هذا هو. وأما إذا تأخر فعله عن هذا الاسم وعن المبتدا، تأخر الظرف زيد جالس في الدار، إذا تأخر عنهما عن المبتدا وعن هذا الاسم فما هو الراجح؟ هنا يجب الرفع كما سيأتي، كما سيأتي يجب الرفع هنا إذا تأخر عنهما. وهذه مثلة خلافية في وجوب الرفع، من يظهر أنه ما يجب أيضا. هذا الذي يظهر فيه خلاف، الأخفش يرى أنه يجوز النص مع تأخير هذا. إلا نقل فيه الشيخ قال وزيد خلفك قاعدا، فلو أتيت بالاسم النكرة قبل تمام الكلام، عندكم هكذا يا إخوان، فلو أتيت بالاسم النكرة قبل تمام الكلام كقولك متى قادم زيد وزيد قاعد خلفك وعمر قائم في الدار، لم يجد فيها إلا الرفع على أنها الخبر، وذلك مفهوم مما مثل به الناظم. نعم هذا مفهوم مما مثل به الناظم رحمه الله، أنه لا مثل إلا لحالة إيش؟ تقديم، حالة التقديم على هذا الاسم. وأما إذا تأخر الظرف أو الجار المجرور عن هذا الاسم فإنه يجب الرفع، يجب رفع هذا الاسم. بقي هذا الاختصار من الشارح ما هو مرضي، مخل جدا، هو اختصر كلام المصنف في شرحي على الملح، وهو اختصار مخل، ما هو هاتنا، ما هو هاتنا الكلام. فلو أتيت بالاسم النكرة قبل تمام الكلام فقولك متى قادم، هذا خطأ. ثم ما بعد هذا أيضا كذلك، ما هو هاتنا كلام الناظر في الشرح، فهو اختصر الشرح كما تقدم في المقدمة أنه اختصر شرح الناظم، لكن هنا فيه خلال بالاختصار، فنقر كلام الناظم في شرحه. قلنا هنا هذا الكلام فيه اختصار مخل من الشارح لكلام المصنف في شرحه، شرح في شرح منحته. فالمصنف قال في شرح المنحة فإن قدمت الاسم النكرة، فإن قدمت الاسم النكرة على الجار والمجرور أو الظرف لم يجد إلا الرفع. هذا كلام العلم في هذا، في المسألة هذه الأولى، إن قدمت الاسم النكرة على الجار والمجرور لم يجد في الاسم إلا الرفع، فتقول زيد جالس في الدار، زيد جالس عندك، هنا يجب الرفع. ثم قال بعد ذلك نقرأ النوع، فإن قدمت الاسم النكرة على الجار والمجرور أو الظرف لم يجد إلا الرفع، نحو زيد نائس في الدار وزيد جالس خلفك، وكذلك يجب الرفع. هذه مثل الثالث، زيد متى زيد قادم، وكذلك يجب الرفع إذا لم تنعقد الجملة قبل النكرة كقولك متى زيد قادم، وكذلك يجب الرفع إذا لم تنعقد الجملة قبل النكرة. فهل تنعقد الجملة بقولك متى زيد، متى زيد هل تنعقد الجملة به؟ لأن متى ظرف زمان، وظروف الزمان لا يخبر بها عن إيش؟ عن الدوات. فهنا يقول وكذلك يجب إذا لم تنعقد الجملة قبل النكرة متى زيد قادم، متى زيد قادم، فالجملة ما تنعقد قبل النكرة فتقول متى زيد، هل يحصل هذا كلام مفيد؟ متى زيد كلام ما هو فيه، فلا بد من ذكر إيش؟ هذه النكرة. فإذا هنا يجب أيضا إيش؟ الرفع، فتقول متى زيد قادم، ومثال الشارح هنا متى قادم زيد، خطأ، متى قادم زيد، متى زيد قادم. فإذا مخل هذا الاختصار وما هو مخل، زيد قادم، ومثال الشارح له متى قادم زيد، خطأ، متى قادم زيد، متى زيد قادم. فإذا مخل هذا الاختصار وما هو مخل، مخل ولا شك، ما هو صحيح هذا الاختصار أبدا، فيه خلاف. قال وكذلك يجب الرفع إذا لم تنعقد الجملة قبل النكرة كقولك متى زيد قادم، لا يجوز في قادم إلا الرفع لأنه خبر زيد الذي به تم الكلام، بدليل أن قولك متى زيد كلام غير مفيد، بدليل أن قولك متى زيد كلام غير مفيد كما قال إلى آخر كلام رحمه الله. فهذا هو الشرح الصواب للكلام هنا، متى يجب الرفع. فعندنا يجب الرفع بمسألتين، يجب الرفع بمسألتين، أما هذا جعلها مسألة واحدة ليس كذلك، يجب الرفع بمسألتين. المسألة الأولى ما هي؟ إذا تأخر الظرف أو الجار المجرور على هذا الاسم النكرة. والمسألة الثانية إذا لم ينعقد الكلام بدون هذه إيش النكرة، متى زيد قادم، فما تقول متى زيد ما ينعقد الكلام، فهنا أيضا يتعين الرفع. فعندنا مسألتان، ما هي مسألة واحدة كما يقول، يقول هنا فلو أتيت بالاسم النكرة قبل تمام الكلام كقولك متى قادم، هذا مو صحيح، مو صحيح هذا الكلام. وزيد القاعد خلفك، هذا نعم زيد القاعد خلفك، فهنا مسألتان لا مسألة واحدة، والصواب هذا ذكر. إذن هذا الاختصار مو صحيح، هذا الاختصار فيه شيء من الخلاف بكلام الشارح، وهو كما يقول أنا اختصرت كلام الشارح، فهذا يعتبر مختصر محرق، اختصر شرح الناظم، اختصره وزاد عليه فوائد جميلة. طيب نكون بهذا يا اخوان انتهينا من هذه المسألة الطيبة، وهي ما هو ضابطها، ما هو ضابط هذه المسألة؟ أن يجتمع مع المبتدا اسم وظرف كل منهما صالح للخبرية، مثل غير الأمثلة التي ذكرها. نريد مثالا من جيبة من عندك، ها ها أتينا به تنمر فهمة المسألة قياسا، ها نعم وقت التسميع ولا طيب تمام كثير قيام لا بأس. في المركز رجل قائم، رجل لا بأس قائما وقائما، طيب احسنت. وايضا كذلك اخذنا عند هذه المسألة مثل اخرى في قولنا كل منهما صالح للخبرية، ما هي المسألة التي اخذناها عند قول كل منهما صالح للخبرية؟ مسألة هنا اخذناها، إذا لم يصلح هذا الظرف الخبرية فإنه هنا وجب الرفع عند المصريين، فتقول فيك زيد راغب، أمس زيد مسافر، غدا زيد مسافر، هنا يجب الرفع. أحسنت. طيب بقي مسألة تذكر، إذا تكرر الظرف والجار المجرور، إذا تكرر الظرف هذا أو الجار المجرور تكرر، كان تقول مثلا في الدار زيد، في الدار زيد جالس فيها، في الدار زيد جالس فيها، تكرر الجار المجرور ولم يتكرر؟ فما هو الحكم الآن في النكرة؟ في الدار زيد جالس فيها، فما هو الحكم الآن؟ لا، ما هو الحكم؟ تكرر. ومنه أيضا كذلك الآية في الجنة خالدين فيها، فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها، أنهما في النار خالدين فيها، تكرر الجار المجرور لم يتكرر؟ هذا موجود في القرآن، فما هو الحكم الآن على ما في القرآن؟ فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها، وكذلك وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها، ففي الجنة خالدين فيها، تكرر الجار المجرور، فما هو الحكم على الإعلام في القرآن؟ النصب، يجب النصب عند الكوفيين، والصحيح أنه يترجح وليس بواجب، إذا تكرر الظرف أو الجار المجرور الصحيح من الغالب أنه يترجح، لا يجب، يترجح النصب، وبه جاء القرآن بترجيح النصب، جاء القرآن. أما الكوفيون قالوا يجب، وأما الذين سعدوا ففي الجنة ففي رحمة الله، أو ففي الجنة ففي الجنة خالدين فيها، ففي الجنة خالدين فيها، الشاهد ففي الجنة خالدين فيها، تكرر الجار والجر، فهنا يجب نصب الاسم، يجب نصب الاسم عند الكوفيين، والصحيح انه يترجح، الصحيح انه لا يجب يترجح، هذا الذي اختاره ابن مالك رحمه الله وهو من المصريين. فهذه المسألة تحفظ لانها موجودة في كتاب الله مذكورة، بس المذكور التي قعد عليها المسألة، المثال مذكور في الآية هذه وفي الآية الأخرى، فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها، تكرر الظرف أو الجار المجرور هنا، فعند الكوفيين يجب النصب، قالوا لأن القرآن جاء بهذا، والصحيح أنه يترجح لا يجب. فهذه إذن كم مسائل الآن؟ كم مسائل عند هذا البيت الآن أخذناها؟ ثلاث مسائل، هذا هي المسألة الأولى التي في بيتنا، جواز الرفع والنصب إذا اجتمع مع المبتدا ظرف واسم كل منهما يصلح الخبرية. المسألة الثانية وجوب الرفع إذا لم يصلح للخبرية. المسألة الثالثة إذا تكرر الظرف أو الجار والمجرور. فالصحيح أن النصب يترجح هنا، أن النصب يترجح. ما هي أدلة المسألة الثالثة؟ بالجنة، فبالجنة خالدين فيها، وأيضا خالدين فيها، وكان عاقبتهم أنهما في النار خالدين فيها. تكرر الجار والمجرور، هذه ثلاث مسائل تحفظ هنا. كيف بماذا يتعلق؟ نحن من الصبح في المكان ده، احنا نشتغل شغل، كيف بعدين بماذا يتعلق؟ صراحة الله تعلق بالخبر المرفوع. اذا رفع الاسم في الدار زيد جالس، بماذا يتعلق بالدار؟ بجالس. ما قلنا هذا جمع؟ كيف هذا بمبتدا؟ لا لا، الخبر مبتدا جامد هنا، ما يتعلق به الدار زيد جامد، ما يتعلق به، يتعلق بالخبر مشتق. طيب، لكن قل هل يصلح ان يكون خبرا ثانيا وهذا خبر وهذا خبر؟ نعم يصلح، هذا خبر متعلق بخبر محذوف والخبر الثاني هو ايش؟ جالس. قل هذا يصلح، يكون في الدار خبر وجالس ايش؟ خبر. واضح؟ او ان شئت قلت في الدار متعلق بجالس، وان شئت قلت متعلق محذوف حال من الضمير لجالس. خلينا نتوسع، لكن نقول هذا الان لنقعد الاخوه، هذا هو يحفظ ان شاء الله الذي اخذناه خير كثير، نقعد الاخوه. بسم الله. قال رحمه الله، ناخذ درسا سهل بعد الاشتغال مو صعب. بسم الله. قال: باب اشتغال الفعل عن المفعول بضميره. قال: وهكذا ان قلت زيدا لمته، وهكذا ان قلت زيد لمته، وخالد ضربته وظلته. فالرفع فيه جائز والنصب كلاهما دلت عليه الكتب. وهذا الباب كما سمعت باب اشتغال الفعل عن معموله وحده وحقيقته، ان يتقدم اسم حد الاشتغال وحقيقة الاشتغال، ان يتقدم اسم ويتأخر عنه عامل، ان يتقدم اسم ويتأخر عنه عامل، اي عن هذا الاسم، مشتغل عنه بضميره، مشتغل عنه بضميره، اي بضمير ذلك الاسم المتقدم، او باسم مضاف الى ضميره، او باسم مضاف الى ضميره، نحو زيد ضربته، او انصب لا باس، زيدا ضربته وزيدا ضربت اخاه، نحو زيدا ضربته وزيدا ضربت اخاه، فيجوز لك في ذلك الاسم المتقدم رفعه ونصبه، فيجوز لك في ذلك الاسم المتقدم رفعه ونصبه. فهذا هو ضابط باب الاشتغال، وهو سهل، ان يتقدم اسم ويتأخر عنه عامل، مشتغل هذا العامل بضمير ذلك الاسم المتقدم. نمثل على الفقرة هذه الأولى، زيد ضربته، تقدم اسمه هو زيد، وتأخر عنه عامل هو ايش؟ ضربته، أليس كذلك؟ ضرب، وهذا ضربته مشتغل بايش؟ بضمير الاسم السابق، بضمير الاسم السابق، أي بضميره، أي بالضمير الذي يعود عن الاسم السابق وهو الهاء. فهنا في هذه الحالة يجوز لك في هذا الاسم المتقدم زيد، هذا يجوز لك الرفع زيد ضربته، ويجوز لك النصب زيدا ضربته. فالرفع على أي شيء؟ على أنه مبتدأ والجملة خبر، زيد ضربته مبتدأ وجملة ضربته من الفعل والفاعل مفعول خبر، والنصب زيدا ضربته مفعول به لفعل محذوف، مفعول به لفعل محذوف دل عليه المتأخر، فتقول زيدا مفعول به لفعل محذوف تقديره ضربت زيدا ضربته، وتكون الجملة جملة ضربته تفسيرية لا محل لها من الإعراب إذا نصبت الاسم المتقدم، تكون الجملة المتأخرة عنه تفسيرية لا محل لها من الإعراب، لأنها فسرت محذوف وبينت ووضحت شيء محذوف. واضح هذا الكلام؟ او يتأخر عن الاسم هذا يتقدم اسم ويتأخر عامل، يكون هذا العامل ما هو مشتغل بضمير الاسم السابق وانما مشتغل باسم اتصل بضمير الاسم السابق، مثل زيد ضربت اخاه، هل ضربت الان اشتغل بضمير الاسم السابق؟ لا، وانما اشتغل باسم، عمل في اسم اتصل بهذا الضمير الذي يعود على الاسم السابق، فيكون ايضا كذلك يجوز هذا وهذا، فتقول زيد ضربت اخاه وزيدا ضربت اخاه، فعلى النصب الرفع واضح، على النصب هو شاهد في هذا الباب، زيدا ضربت اخاه، ما يعرف زيدا مفعول به لفعل محذوف تقديره ما ضربت زيدا، كيف تقول ضربت زيدا؟ ضربت اخاه، لا اهنت زيدا ضربت اخاه، فالعامل المحذوف متأخر ومن ايش؟ ومن معنى اكرمته اهنته ضربته، واضح، وقد يقدر من ايش؟ من معنى المتأخر لا من لفظه، ومن لازم المتأخر، قد يقدر من لازم المتأخر، ليس المعنى، قد يقدر من لازم المتأخر، مثل زيدا ضربت اخاه، انت ما ضربته ولكن لازم ضرب اخيه ايش؟ اهانة، فيكون التقدير هنا في هذه الحالة اهنت زيدا ضربت اخاه، وقد يقدر من معنى المتأخر، مثل زيدا مررت به، زيدا مررت به، هنا ما يصبح ان تقول مررت زيدا، لان مر ما يتعدى بنفسه، وانما يتعدى بالجار، عندنا زيد منصوب هنا، فاذا نقدر من معنى المتأخر، فيكون التقدير جاوزت زيدا مررت به، جاوزت زيدا مررت به، فتقدير المحذوف على هذه الثلاث المراتب، اما ان يقدر من لفظ المتأخر من معنى وهذا هو الاصل، او يقدر من لازم المتأخر كما في المثال التالي، او يقدر من معنى المتأخر كما في المثال الثالث، واضح هذا؟ هذا هو حاصل باب الاشتغال. قال وهكذا ان قلت زيد، وهكذا ان قلت زيد لمته زيد، وهكذا ان قلت زيد لمته وخالد ضربته وضلته، فالرفع فيه جائز والنصب كلاهما دلت عليه الكتب. قال أي وهكذا يجوز الرفع واللفظ، فقوله وهكذا تشبيه لما تقدم في جالس وفي قاعد، تقدم أن جالس وقاعد يجوز فيه الرفع وإيش واللفظ، وهكذا أيضا في باب الاشتغال يجوز في الاسم المتقدم هذا إيش الرفع واللفظ، وإن كانت الجهة مختلفة، فرفع الاسم المتقدم ونصب الاسم المتقدم فيما ذكر في الباب الأول باب الظرف وباب الخبر على أي شيء، رفعه إما على أنه خبر أو على أنه إيش بس رفعه لأنه خبر ونصبه على أنه حال، وأما رفع هذا ونصب هذا إما على أنه مبتدأ أو على أنه إيش مفعول لفعل محذوف، فالجهة مختلفة، لكن التشبيه في مجرد الرفع ومجرد إيش النصب، وأما الجهة مختلفة، جهة رفع ذات مختلفة عن جهة رفع هذا، وجهة نصب ذات المتقدم مختلفة عن جهة نصب هذا، لكن التشبيه هنا في مجرد إيش النصب وإن اختلفت الجهة، واضح هذا أو مو واضح؟ فيدل إذن قوله الآن وهكذا أي من حيث الرفع ومن حيث إيش النصب، وليس التشبيه في وجه الرفع في وجه النصب، يعني على الإعراب تشبيه الإعراب، فهذا يفهم. قال أي وهكذا يجوز الرفع والنصب إذا فتحت النقطة، عندكم فتحت هكذا أو فتحت قال إذا فتحت النقطة باسم هو مفعول في المعنى، نعم هذا المتأخر زيدا ضربت أو المتقدم زيدا ضربته أو زيد ضربته، هذا الاسم المتقدم هو مفعول ليش للفعل المتأخر في المعنى، لكن لما انشغل عنه بضميره صار الأمر ليس كذلك لفعل محذوف إذا نصبت. قال أي وهكذا يجوز الرفع والنصب إذا فتحت النطق باسم هو مفعول بالمعنى لفعل هو متأخر عنه، فزيد ضربته أو زيدا ضربته زيد مفعول للمتأخر في المعنى، وإن لم يكن كذلك في الإعراب لكن في المعنى هو مفعول له. قال لفعل هو متأخر عنه قد نصب ضمير ذلك الاسم، أي هذا الفعل المتأخر نصب ضمير ذلك الاسم، أو نصب على ما ذكرنا لكم في التعريف ضمير ذلك الاسم او نصبه اسم اتصل بضمير ذلك الاسم. قال قد نصب ضمير ذلك الاسم كما مثل به الناظم، فالرفع على ان زيدا مبتدا، زيد لمته وخالد ضربته، الرفع على اي شيء فالرفع على أن زيد مبتدأ ولمته خبره، أي الجملة جملة لمته في محل رفع خبر من الفعل والفاعل، ولمته خبره وهو جملة فعلية مركبة من فعل ماض وفاعل وهو تاء المتكلم ومفعول به وهو الهاء التي هي ضمير زيد، والنصب على أنه مفعول لفعل مضمر، ويسمى هذا اشتغال الفعل عن المفعول، ثم هذا اشتغال الفعل عن المفعول لأنه اشتغل عنه بضميره أو باسم يلامس ذلك الضمير، هذا هو ضابط باب الاشتغال. والنصب على أنه مفعول لفعل ضمير لفعل المضمر أي محذوف، المضمر يعبر به عن المحذوف، على أنه مفعول لفعل مضمر، ويسمى هذا اشتغال الفعل عن المفعول بضميره أي بضمير المفعول. فلو حذفت الهاء، فلو حذفت الآن الهاء جردت هذا العامل عن هذه الهاء، فما يعرض المتقدم قبل أن نقرأ؟ قلت زيدا ضربت، ما أتيت بها مفعول به مقدم وضربته فعل وفاعل، مهم باب الاشتغال هذا، باب الاشتغال صورة زيدا ضربته، زيدا ضربت أخاه، هذه صورته، زيدا مررت به، كيف؟ ويسمى هذا اشتغال الفعل عن المفعول بضميره أي بضمير المفعول في المعنى، ومنه القمر قدرناه منازله، جيد مثال القمر ما إعرابه؟ مفعول به لفعل محذوف، قدرنا القمر قدرناه. طيب والأنعام خلقها، أحسنت، من هذا الباب كثير الأمثلة في القرآن موجودة في السنة كذلك وكلام العرب لا أكثرها، وجود باب الاشتغال له أصل، والأرض مددناها، أيوة مددنا الأرض، أحسنت مددناها لا أخطأ. قال يسمى هذا اشتغال الفعل عن المفعول بضميره أي بضمير المفعول، فلو حذفت الهاء فقلت زيدا ضربت، تعين النصب على أنه مفعول متقدم لما سيأتي أن المفعول يجي تقديمه على الفاعل وعلى الفعل كما في هذا المثال، أيضا زيدا ضربته يجوز تقديمه على الفعل وعلى الفاعل، ولو لم يكن الاسم السابق مفعولا في المعنى، الآن هنا إذا لم يكن هذا الاسم السابق مفعولا في المعنى فما إعرابه؟ فهل تكون هذه المسألة باب الاشتغال؟ لا. قال ولو لم يكن الاسم السابق مفعولا في المعنى للفعل المتأخر عنه كقولك زيد ضرب وزيد يضرب، تعين الرفع عن الابتداء، لأن زيد هل هو مفعول للفعل المتأخر المعنى؟ ما هو مفعول، إنما هو فاعل، فيكون هنا يجب الرفع مبتدأ، وضرب الجملة